إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف ما كنا بصدده من مدارسة خصائص وميزات الصلاة التي اختصت بها دون سائر العبادات أو أكثر من سائر العبادات. فتكلمنا من قبل وبينا كون الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأنها أهم أمور الدين، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر الله تعالى الواجب امتثاله، وأنها كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفارق الدنيا، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها نعامة جميع الشرائع السماوية، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها إيمان، وأنها براءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، وأن الصلاة هي القاسم المشترك بين عبودية الكائنات، وأنها خير موضوع، وأنها زلفى وقربى إلى الله عز وجل، وأنها مدرسة خلقية، وأنها راحة وسعادة وقرة عين، وأنها نور وبرهان وضياء ووضاء، وأنها من سنن الهدى، وأنها منحة ربانية، وأنها شكر لنعم الله تبارك وتعالى، وأنها إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين، وأنها تحرير للبشرية. ونبين الآن كون الصلاة ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات. يقول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقوله تعالى: وأقم الصلاة، هكذا جاء دائما أو غالبا الأمر بإقامة الصلاة أو الثناء على المقيمين الصلاة بلفظ إقامة الصلاة، لا يقول الله سبحانه وتعالى صلوا، وإنما يقول أقيموا الصلاة. والإقامة من أقام العود إذا قومه، وأصل الصلاة لغة الدعاء سميت بذلك لاشتمال الصلاة على الدعاء. طبعا الدعاء باسمين، دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى أو دعاء المسألة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأفعال التي حث على توفية حقها، العبادات أو الأمور التي يطلب فيها توفية حقها وأداءها على أكمل الوجوه، دائما يعبر عن ذلك بلفظ الإقامة، كقوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تبارك وتعالى: وأقيموا الوزن بالقسط، تنبيها على المحافظة على تعديل الميزان. كذلك في الصلاة يأتي الأمر دائما بالإقامة، إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة توفية حدودها وإدامتها. وتخصيص الصلاة بلفظ الإقامة تنبيه على أنه لم يرد عز وجل إيقاعها فقط، مجرد إنسان يبرئ ذمته ويؤدي الصلاة مجرد أداء، فلذلك لم يأتي الأمر بالصلاة صلوا، وإنما دائما يأتي بإقامة الصلاة، ولم يمدح بها المؤمنون إلا بلفظ إقامة الصلاة أيضا، كقوله تعالى: أقيم الصلاة، وقوله: الذين يقيمون الصلاة، وقوله: والمقيمين الصلاة. فإقامة الصلاة هو الإتيان بها إتيانا كاملا بحيث تحقق المقصود من مشروعيتها، وهو التوجه الكلي إلى الله تبارك وتعالى، والخشوع فيها، والإقبال عليها بجمعيته، والامتناع بها عن الفحشاء والمنكر. ولم يقل الله تبارك وتعالى: المصلي إلا في المنافقين، إذ قال تبارك وتعالى: فويل للمصلين. في الآخرين قال والمقيمين الصلاة في المدح، لكن فقط قال المصلين في إيه؟ في المنافقين. فويل للمصلين لأنهم يصلون بمجرد أداء إفراغ ذمتهم وعدم المطالبة بها في الدنيا، مجرد إيقاع الصلاة بأي صورة كانت. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجاء في الحديث إن هذه الصلاة المنافق الذي يتأخر إقامة صلاة الفجر في وقتها حتى إذا كانت بين قرن الشيطان قام فنقرها لا يذكر الله تبارك وتعالى فيها. إذن ذكرت لفظة المصلين فقط في حق المنافق، وهذا تنبيه على أن المصلين كثير، أما المقيمون للصلاة فهم قليل، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه الحاج قليل والركب كثير. الحاج يعني الحجاج الذين يؤدون الحج على وجهه قليل، أما الركب المسافرون الذين انتقلوا من بلد إلى الحرمين أو مكة فهم يعني كثيرون، لكن الذين حجوا منهم قليلون. فنفس هذا المعنى المصلون كثير لكن ما أقل المقيمين للصلاة. أما قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، ذكرت لفظة المصلين لكن لم تذكر مفردة، لكن ذكرت معها صفات أخرى تتضمن معنى الإقامة، وهو بيان آثار الصلاة في سلوك الإنسان. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الخاشعة، الصلاة التي يداوم عليها الإنسان في أوقاتها. فلم يرد هنا لفظ المصلين مفردا عن معاني الإقامة وعن آثار الصلاة في سلوكهم، فإنه قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون محافظون على الصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. كل هذه الأعمال الصالحة هي من بركات الصلاة وأمها الصلاة، فهي التي تلدها وهي التي تنتجها، فهذا معنى إقامة الصلاة. كذلك هي التي تنهى المصلي عن الفحشاء والمنكر، والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخره، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن قوله تعالى والأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيه معنى أن إقامة الصلاة هي التي تعصم من الفحشاء والمنكر. فالصلاة الخاشعة التامة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وتقوده إلى الخير والمعروف. لذلك ترى أهل الصلاة أو أهل هذا النوع من الصلاة الذين يقيمون الصلاة حقا تراهم أكثر الناس استقامة. طبعا هم لا يصيرون معصومين لأنهم بشر من البشر، لكنهم أكثر الناس استقامة، وما يكون فيهم من العيوب فعند سواهم منها أضعفها. عند الآخرين من الناس أضعف هذه العيوب، لكن عند المصلين تكون أقل دائما. وإذا صلحت الصلاة صلح سائر عمل المرء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. كذلك الصلاة الخاشعة التي يقيمها صاحبها حق إقامتها تطيب القلب وتطهره وتزكي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، وهذا متفق عليه. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي الليل كله، يعني يشتاق قيام الليل حتى إنه لا يقوم الليل كله، فإذا أصبح سرق. طبعا يصلي الليل كله فأولى أنه يحافظ على الفرائض. لما قيل له إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق قال صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول، أو قال ستمنعه صلاته. فقوله سينهاه ما تقول إشارة إلى هذا المعنى، لأن هذا الإنسان رغم تلبسه بهذه المعصية معصية السرقة والتي توجب الحد، إلا أنه مع ذلك ما دام يصلي فإن صلاته سوف تنهى، لأن المصلي لابد أن يكون في خير، لابد أن صلاته تنهى عن هذا المنكر. هذا معنى أن الإنسان مهما كان فيه من العيوب حتى لو تلبس ببعض المعاصي أو التقصير فلا ييأس ولا نحاول أن نعيره بأخطاء، لأن ده خطأ يحصل. مثلا بعض الناس مثلا بنته محجبة وملتزم. فكل ما تقع في خطأ بقى انت محجبة تعملي كذا، بقى انت محجبة ومش بتسمعي كلام والدك، بقى انت محجبة. واضح ساعات يكون لسه صغيرات في السن لم ينضجن النضج الكافي، فالبنت تصل لها رسالة من خلال هذه السلوكيات. هي لو كانت عاقلة وناضجة هتقول ايه؟ يعني انا اعبد الله سبحانه وتعالى واجتهد التوبة مما قصرت فيه، لكن لا ازيد تقصير على تقصير وأترك الخير. يعني يكون خير وشر أحسن من خير مح. لكن طبعا لأنها تكون صغيرة في الغالب اللي بيحصل إيه؟ الصلاة هي اللي بتتفاني التكتيفة دي كلها، والصلاة أو الحجاب اللي بتسبب لكل هذا الضرر. طيب بلاش الحجاب، لأن إذا لم أتحجب سأستريح من هذا العبء الشديد والتعيير الذي لا ينقطع علينا نهار. فهذا من أخطاء المربين أنه يركز على العيوب ويستعمل الاستقامة كسلاح بهذه الصورة. طبعا ده مش موضوعنا، لكن هذه نظرة يعني شيء عادي. لما يكون ابنك بيصلي ما تقولوش ما انت بتصلي وتعمل كذا كذا، لا ممكن تقول له بصورة أخرى بدون هذا التعيير أو تحسسه أن الصلاة عيب، يسيب الصلاة بقى عشان ياخد راحته. واضح؟ لا، لابد أن نكون فتنة لقصار العقول، نصدهم عن سبيل الله عز وجل ونحن لا نقصد. طبعا الحسن البصري أيضا يقول الصلاة إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر لم تزد صاحبها من الله إلا بعدا. ورأى قوم شعيب عليه السلام أنه لم يكن يعظم شيئا من الأعمال تعظيم الصلاة، وكان كثير الصلاة فرضها ونفلها. ويقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر قالوا يا شعيب. عرفوا ايه السبب، يعني عرفوا ايه السبب في امره بالمعروف ونهى عنه، ان هو الصلاه. فقالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، انك لانت الحليم الرشيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل، فانه داب الصالحين قبلكم وقربه الى الله تعالى، ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. والشاهد هنا قوله ومنهات عن الإثم، منها عن الإثم. كذلك من فضائل الصلاة أنها كفارة للسيئات ومعفية للخطيئات. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فهذا يدل على أنها تكفر السيئات وتمحو الخطيئات. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس كفارة لما بينها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه. هل اغتسل خمس مرات في خمسة أنهار يمر عليها فيغتسل في هذه الأنهار، فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يكفي من درنه، فكذلك الصلاة. كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال فجعل ذلك الورق يتهافت، أمسك الغصن فتهافت منه بعض الأوراق، فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. وطبعا هذا كلام من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا حق لابد أن أستحضره. ولذلك جسده النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب تربوي في غاية البيان والوضوح، أنه هو ضرب له المثل، أخذ خرعا من هذه الشجرة أو غصنا وجعل الورق يتهافت ويسقط من الشجر، فقال يا أبا ذر قلت يا رسول الله، قال إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة شرط يريد بها وجه الله، لابد أن يكون مخلصا يريد بالعبادة وجه الله تبارك وتعالى. إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة، يعني لا يحصل هذا الفضل وهذا التكفير للسيئات إلا إذا كنت مخلصا للصلاة بخلاف الرياء أو المرائين. إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه، تسقط عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق. انظر كلمة هذا مثال حلف ودليل حلف، كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. وروي عن أبي عثمان قال كنت مع سليمان رضي الله تعالى عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهذه حتى تحات ورقه، أي سقط كل الورق الذي على هذا الغصن. ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولما تفعله؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعرف أحد أن الحديث في تكرار شيء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمونه متسلسل الحديث متسلسل. فانظر إلى الدقة في الأداء الصحابة والرواة الحديث. ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت لما تفعله؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت الشجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهز حتى تحات ورقه. فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولما تفعله؟ قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا توضأ فأحسن ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. إن المسلم إذا توضأ فأحسن، هذا شرط آخر يحسن الوضوء، ومعنى أحسن الوضوء من يتوضأ كما أمر، كما يأتي الحديث يتوضأ كما أمر، مش إحسان الوضوء أن نحن نتبع في الوضوء أشياء ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا السنة الإنسان يغسل المرافق يعني ثم يشرع في العضد، لكن لا يغسل إلى الكتف مثلا، فإن هذا ليس إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء إيصال الوضوء إلى مواضعها الشرعية كما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن المسلم إذا توضأ فأحسن ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ثم قال عز وجل مباشرة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فاقتبس من هذه الآية الكريمة قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فمجرد الاستقامة بعد الذنب أحد أسباب تكفير الذنب، لأن هذا دليل على صدق التوبة. فالاستقامة هي في حد ذاتها مكفرة للخطايا. إن الحسنات يذهبن السيئات. سبب نزول هذه الآية الكريمة رواه البخاري بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل لما نزلت الآية هذه فقال صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من أمتي. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لينظر ما اجتهاده، هكذا كان حرص السلف على هذا الأمر كما حصل معه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال فقام أي سلمان يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن فذكر ذلك له، فقال سلمان رضي الله تعالى عنه حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. وهذا حديث حسن وهذا الخبر حسن عن سلمان رضي الله عنه. حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحة. جراحات الذنوب تجرح الإنسان وتجرح إيمانه. فدواء هذه الجراح الذي يضمدها ويعالجها هو الصلاة. محافظة على الفرائض هو أهم شيء. أهم شيء محافظة على الفرائض. حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. المقتلة أو المختل جمعوها إيه؟ مقاتل. وهي المواضع التي إذا أصيبت من الإنسان قتلت. معروف في مواضع في الإنسان في جسمه إذا أصيب فيها غالبا بتكون إيه؟ قاتلة. زي مثلا هنا المحجر هنا زي الأنف زي الزور وزي المعدة. فهذه المقتلة غالبا المواضع التي إذا أصيبت تقتله. فنفس الشيء يبين سلمان رضي الله تعالى عنه أن الصلوات الخمس تكفر الجراحات والذنوب إلا إذا كان ذنبا خطيرا مثلا كبائر الذنوب فإنها التي تصيب المقتلة. فحينئذ لابد لها من توبة خاصة من هذا الذنب. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر هذه إشارة إلى أهمية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والصلاة. وهذا أيضا تأكيد لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث مناد عند حضرة كل صلاة. يبعث مناد عند حضور وقت كل صلاة فيقول يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم. هنا في هذا الحديث تشبه الذنوب الحديث اللي أنا في ذكر تشبهت بإيه؟ بالجراحات. جراح في الإيمان في جسم الإيمان. هنا يشبه الذنوب بحرائق يشعرها الإنسان يحرق بها نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون أن يصلون فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهما ثم توقدون فيما بين ذلك. فإذا كان عند الصلاة الأولى وهي صلاة الظهر سمى الصلاة الأولى. طيب إذا سميناها الثانية يبقى بأي معنى؟ على أن الفجر في اليوم أول صلاة الفجر فهي الثانية لكن الشرع تسمى الأولى في الغالب. فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما. فإذا حضرت العصر فمثل ذلك. فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك. فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك. فينامون وقد غفر لهم فمدلج في خير ومدلج في شر. فمدلج يعني داخل في الليل وهو مطهر من الخطايا بسبب محافظة على الصلاة وإقامتها ومدلج في شر وهو الذي لا يصلي أو صلى ولكن لم يقم الصلاة. صلى لكنه لم يقم الصلاة أو قصر في الطهارة أو في الوضوء فبالتالي يدلج في شر ويعني لا تمحى عنه سيئاته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. فتأملوا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. إن كل صلاة تحط تمحو وتحبط وتزيل كل ما إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. وإذا وقع العبد معصية فقام وتطهر وصلى لله لوجه الله مخلصا وصلى لله عز وجل واستغفره غفر الله له. هذه صلاة الإيه توبة يستحب صلاة التوبة. الإنسان إذا تورط في ذنب ووقع في معصية ففورا أن يتطهر ويحضر الطهور ويصلي لله مخلصا في الصلاة ركعتين ويدعو الله ويستغفره يمحى عنه أثر هذه الخطيئة. لكن هل يجوز للإنسان أن يقبل على الخطيئة عمدا؟ يقول أنا هعمل المعصية وبعد ما أخلص المعصية أصلي ركعتين تمحو عني هذا الذنب؟ لا، ده داخل على الفعل بإصرار. لكن من تورط في المعصية وندم بعدها ويريد أن يتوب فإنه يفعل ذلك. عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يشك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. وفي حديث عمرو بن عبد رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم فإنه قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أن فتح لهم هذه الأبواب من كفارات الخطايا وموجبات المغفرة. نلاحظ هنا في هذا الحديث أن هذا أحد الحديث التي فيها تمثيل الإنسان في نقاء وبياض صفحة أعماله بهيئته يوم ولدته أمه، كما قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صحيفة بيضاء ناصعة طاهرة لم يكتب فيها ذنب. فيضرب المثل بطهارة الأطفال والمولودين فورا من الذنوب والخطايا. وهذا مما اختص به الإسلام طبعا خلافا للعقائد الأخرى كعقيدة النصارى اللي هي مسألة الخطيئة الأصلية. يعتقدون أن كل إنسان يولد فأسود يوم عليه في حياته هو يوم ولادته، لأنه يولد ملطخا بالخطيئة التي يزعمونها لآدم عليه السلام. خطيئة آدم راحت وذهبت انتهت، خطيئة آدم محيت بالتوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وده فارق جوهري بيننا وبين هؤلاء القوم في فهم قصة آدم عليه السلام. وعليها أو على انحرافاتهم فيها بنيت كل أساطير الصلب والفداء وكل هذا الكلام. لكن بالنسبة للإسلام طبعا كما ترون يضرب المثل بالطفل المولود في نقاء صفحة من الخطايا والذنوب. أما القوم فعندهم خطيئة تورث، خطيئة آدم تورث، وأنه لم يوجد سبيل لرفعها عن بني آدم. كل الأجيال بعد آدم كانت ملطخة، كل إنسان يولد ملطخا بخطيئة أبيه. منطق طبعا غاية في السوق، وهو منافق حتى للكتب السابقة إبراهيم عليه السلام. أم لم ينبأ بما في صحف موسى، يعني في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذا مما جاء به جميع الأنبياء حتى قبل المسيح عليه السلام، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. واضح كيف الإنسان يعاقب على خطيئة ارتكبها أبوه؟ هذا التسليم اللي فيه خطيئة، لكن خطيئة انتهى أمرها. آدم عليه السلام أهبط كمصيبة، مصيبة قدرت على البشرية زي ابتلاء، لأن الذنب عفي عنه خلاص، انتهى الذنب تماما. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فما جيء إلى الأرض كان مصيبة أم كان ذنبا؟ كان مصيبة. من يأتي بدليل على أنه كان مصيبة؟ أحسن. حديث احتجاج آدم وموسى، تحج آدم وموسى يعني تناظر وتناقش، فقال موسى عليه السلام أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فكيف أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فبيعاتبه على الإيه؟ على أسنها ذنب تقصير من آدم، أنت اللي تسببت في إخراجنا ونفسك من الجنة. فرد عليه آدم عليه السلام وقال له يا موسى أنت قد كلمك ربك وكتب لك الألواح بيده وكذا وكذا، فهل تجد ذلك مكتوبا عليه قبل أن أخلق؟ قال نعم. يقول النبي عليه السلام فحج آدم موسى. يبقى مين اللي غلب في المناظرة؟ أو كان له الحجة؟ لأن آدم قال له أترى ذلك مكتوبا عليه؟ فهنا بحجاج بالإيه؟ بالقدر السابق، ومعروف أن القدر يحتج به في المصائب وليس في المعاني. ما تجيش في الذنوب تقول إيه قدر الله وما شاء فعل، أنني فعلت كذا وكذا. في الذنوب لا، بالعكس تظل مستغفرا نادما تائبا إلى أن تموت وتلقى الله لتعرف كيف حالك عنده، لأنه غيب. لكن المصائب هي التي تحتج فيها بالقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن يبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يخلف كل مختار. فكذلك آدم احتج بالقدر، فما دام احتج بالقدر فيكون قد احتج به على مصيبة ابتلاء ابتلاء. فهذا فيما يتعلق بنزول آدم كان مصيبة على البشرية ابتلاء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما ما يذكره هؤلاء القوم من أن كل مولود يولد يحمل هذا الخطيئة ويلوث بها، حتى الأنبياء قبل المسيح في زعمهم، حتى الأنبياء كانوا يحبسون في سجن جهنم لأنهم ملوثين بالخطيئة، ولم يتم الإفراج عنهم إلا بما زعموه من الصلب والفداء وإراقة الدماء المزعومة للمسيح عليه السلام. هي دي الكفارة. كذلك موضوع التعميد والتغطيس وهو برضو نفس الشيء وكان متناقض. فإذا كان الابتلاء هذا المزعوم محى عن البشرية الخطيئة، فلماذا يصرون على تغطيس كل طفل يولد من أجل أن يمحى عنه أثر هذه الخطيئة؟ فيعني الحمد لله على صبغته، صبغة الإسلام، صبغة الله، ومن أحسن الله صبغة لقوم يوقنون. هذا استطراد يعني بمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه. هذا الحديث رواه مسلم. أيضا من فضائل الصلاة أن الصلاة ملجأ المؤمن في الكربات. ففي الصلاة استجابة لغريزة البشر النوعية، غريزة الافتقار والضعف والطلب، غريزة الالتجاء والاعتصام والدعاء والمناجاة، كما يقول بعض السلف: كنزي عجزي وفقري ثروتي، أو كما قال: كنزي عجزي، يعني الكنز الذي امتلكه وأشعر بأني أغنى إنسان في الوجود عجزي أمام الله سبحانه وتعالى، ضعف الافتقار والتذلل والمسكنة والشحاذة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الكنز، لأنك تستمد من الغني وتستمد المدد من القوي. كنزي عجزي وغناية فقري، يعني فقري إلى الله سبحانه وتعالى. فالصلاة تغذي هذا الشعور الفطري في كل إنسان، إحساسه بالاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى وضعفه وافتقاره وطلبه من الله عز وجل والتجائه إليه والاعتصام به ودعائه ومناجاته والاقتراح على عتبة القوي الغني الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللطيف الودود المعطي المانع السميع المجيب تبارك وتعالى. وكانت الصلاة أقرب إلى المؤمن وأكثر إيواء وأسرع نجدة وإسعافا وأسخى وأحنى وأعطى عليه من حجر الأم الرؤوم الحنون على الطفل الشرير اليتيم الضائع الضعيف العاجز. كلما عوكس أو هدد وكلما أصابه الروع أو الفزع أو مسه الجوع أو العطش أوى إلى أمه فرمى نفسه في أحضانها أو تشبث بأذيالها. كذلك الصلاة معقل المسلم وملجأه الذي يأوي إليه، والصلاة هي العروة الوثقى التي يعتصم بها والحبل الممدود بينه وبين ربه عز وجل الذي يتعلق به، وهي غذاء الروح وبلسم الجروح ودواء النفوس وإغاثة الملهوف وأمان الخائف وقوة الضعيف وسلاح الأعداء. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أي يقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول ابن كثير رحمه الله: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. وقال أيضا: إن الصلاة بالأكبر العون على الثبات في الأمر، ثبات في الأمر والثبات على الدين أكبر أسباب ذلك هو الصلاة. وقال جل وعلا مخاطبا خليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. مقصود من الساجدين هنا الايه؟ المصلين. يعني عبر عن الصلاة بجزئها، جزء من أجزائها وهو السجود، كما تقول ركعت ركعتين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا معناه الموت، مش بقى زي الجماعة الصوفية الضالين الذين يقولون حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني بالقلب والاعتقاد يعني. فلما يأتيك اليقين ما تصليش لأنك وصلت. فإذا وصل ما احتاجش السلالم، لأن العبادة دي سلالم، طلب العلم والعبادة والاجتهاد وكذا، هذه كلها سلالم. فإذا كان وصل وأتى اليقين يترك العبادة، فهذا مفهوم منحرف لآيات الله سبحانه وتعالى. لكن كما ترون هنا أعظم علاج للحزن أو الاكتئاب أو ضيق الصدر. ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقولون، العلاج والدواء. فسبح بحمد ربك، ذكر وكن من السجدين. وطبعا كن من السجدين في فرق بينها وبين واسجد، يعني لم يقل فسبح بحمد ربك واسجد له، وإنما قال كن من السجدين. أي قامة الصلاة كونها في جماعة، فهذا إيه حظ على كونها في جماعة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي، هذه صلاة. لكن في أمر ثاني واركعي مع الركعين، فهذا حث على أديها في جماعة. كذلك هنا وكن من الساجدين. كن من الساجدين يعني إشارة أن تكون مع جماعة الساجدين في المسجد. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يفزع إلى الصلاة والذكر إذا ضاق صدره بما يقوله أعداء الدين، فإن في ذلك شرحا للصدر وتفريجا للكربة. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فزع يعني ملجأ، عاذ للصلاة. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر صلى. هذه السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا حذبه أمر صلى. وروى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. ويروى أن ثابتا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته خصاصة شدة نادى أهله أو نادى بأهله: صلوا صلوا. قال ثابت: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي. هكذا أيضا كان شأن الصحابة الأبرار رضي الله تعالى عنه. فقد روي عن النضر أنه قال: كانت ظلمة على عهد أنس فأتيت فقلت: يا أبا حمزة، هل كان هذا يصيبكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر إلى المسجد مخافة أن تكون القيامة. طبعا هذا لا يتعارض مع إيماننا بأن القيامة الكبرى يوم القيامة لن يقوم إلا بعد حصول أشراط معينة سواء الصغار أو الكبار. فإما أنهم قالوا ذلك قبل أن يعلموا ذلك، وإما أن المقصود هنا القيامة اللي هي الموت اللي هي اللي يسموها الساعة الوسطى. على أي الأحوال الساعة الوسطى هو بيقول العلماء اللي هي انخرام القرن الذي هم فيه. لكن كما أشرنا من قبل إن القيامة يعني اللي هي قيامة الإنسان اللي هي ساعة خاصة به الموت، ويصل أحدكم كما شرحنا ذلك من قبل. هكذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان في كل جيل مع الصلاة. شأن الجندي مع سلاحه أو سيفه، وشأن الغني مع ثروته، وشأن الطفل الصغير مع بكائه وصراخه واستعطافه للأم الحنون، بل كانوا أكثر دلالا وثقة بصلاتهم وأقوى اعتمادا عليها من كل ذلك، وأصبح ذلك طبيعة لهم لا تفارقهم. فإذا أفزعوا أو أثيروا وإذا دهمهم عدو أو تأخر عليهم فتح أو التبت عليهم أمر التجوا إلى الصلاة وفجروا إليها. وقد كان على هذه السيرة أئمة الإسلام وأعلام هذه الأمة وقادة المسلمين في كل عصر. وقد حكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا أشكلت عليه آية أو التوى عليه علم عمد إلى بعض المساجد المهجورة فقام يصلي فيعفر وجهه بالتراب ويطيل السجود. طبعا يعفر وجهه بالتراب يعني من السجود مش يجيب التراب ويعفر وجهه، لا يعفر يعني إيه يسجد على التراب لأن المساجد كانت من التراب والحصب. فقام يصلي فيعفر وجهه بالتراب ويطيل السجود ويقول يا معلم إبراهيم علمني، وأحيانا كان يقول يا مفهم سليمان فهمني. وكان شديد الإجهال عظيم التذلل لله تعالى يفتخر لأنه سائل مستجد عريق في الشحاذة ورثها أبا عن جد. قد سمع ينشد في بعض مناجاته ودعواته رحمه الله شيخ الإسلام كان يقول في بعض المناجاة أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. وليست الصلاة مقصورة على فريضة تؤدى في وقتها ويتخلى بها المسلم عما أوجبه الله عليه من فرض، فذلك فرض لا يقبل الله عنه صرفا ولا عدلا، لكنها جنة المسلم وسلاحه. يعني الصلاة ليست فقط الصلوات الخمس المفروض عليها، لكنها أكبر من ذلك، جنة المسلم، عدة المسلم وسلاحه، وهي المفتاح الدائم الذي يفتح به كل قفل ويكشف به كل هم وغم. بدليل أن الذي شرع ليس فقط الصلوات الخمس، لكن شرع أيضا أمور كثيرة كلها داخلة تحت هذا العنوان، وهو أن الصلاة تفرج الكروبات وتكشف المؤلمات وأنها ملجأ المؤمن ومعاذيه في الشدائد والكروبات. فليس المقصود فقط صلوات الخمس الفرائض، وإنما هي ملجأ المسلم في المؤلمات كما بينه، بدليل أنه شرع صلاة الخوف، ففي الخوف صلاة، وهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واحتماء به من هذا الذي يخيف، ففي الخوف صلاة، للاستسقاء صلاة إذا انقطع المطر وهلكت البهائم وانقطعت السبل، للتوبة وهذه كرب على المؤمن طبعا للتوبة صلاة. فعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. وللخسوف والكسوف صلاة. قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن لهما آيات من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيت ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وهذا متفق عليه. وفي رواية فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وإذا أراد العبد أن تقضى له حاجة أو تفرج عنه كربة فبإمكانه أن يقدم بين يدي دعائه صلاة ركعتين باعتبار أن تقديم عمل صالح بين يدي الدعاء من آدابه توسل بالعمل الصالح. لم نستدل هنا لحديث ضعيف معروف بصلاة الحاجة لأن لم يصح فيها حديث صلاة الحاجة، لكن نحن نستدل هنا بدليل عام وهو أن من أداب الدعاء أن يقدم العبد بين يدي الدعاء قبل أن يدعو الله يقدم عملا صالحا يتوسل به الله سبحانه وتعالى. فقدموا بين يدي نجواكم صدقات مثلا، يعني كما في الفتحة انظر العمل الصالح توسل أولا بالثناء رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توسل بالأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك يهدينا الصراط المستقيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، يعني توسل بالإيه بالإيمان، هذا توسل بالعمل الصالح واضح. فمن آداب الدعاء أن تقدم بين يديه عملا صالحا، صدقة، صلاة ركعتين، تقرأ القرآن، تختم القرآن، فأي عمل صالح، تصوم. فمن آداب الدعاء أن يقدم بين يدي دعائه عملا صالحا. عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله لي أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت، فقال أدعوه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو إلى آخر الحديث كما تعرفون. فأبصر الرجل بعد ذلك. فالشاهد هنا أنه رفع يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو كما هو معلوم. والمداومة على تعمير بيوت الله بالصلاة والذكر أحد أسباب قضاء الحاجات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، الناس المحافظين على الصلاة المسجد هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة فإن غابوا سألوا عنه، تفتخذهم الملائكة فإن غابوا سألوا عنه، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعلم. وهذا صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أيضا من خصائص الصلاة وفضائلها أن الصلاة حفظ وحماية. يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طبعا إذا أتى الأمر بالمحافظة على الصلاة فهذا يتضمن المحافظة على جميع شرائط الصلاة، بالذات ما هو شرط أساسي في الصلاة وهو الإيه؟ طهارة. ولذلك جاء في الحديث إيه؟ الطهور شطر الإيمان. إذا قلنا الإيمان هو الصلاة، الطهور شطر الصلاة، الطهور شطر الإيمان. واضح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، قال ذلك بعدما قال وعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. أصل الحديث استقيموا ولن تحصوا ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فبعدما بين أن الخير أفضل أعمال الصلاة بين أن أيضا ما كان شرطا لها فهو أيضا يعني بنفس الأهمية. فإذا أراد الإنسان أن يحافظ على الصلاة فليستحضر ضرورة الحفاظ على جميع شرائط الصلاة، وهي طهارة البدن والثوب والمكان، كذلك المحافظة على ستر العورة واستقبال القبلة، والمحافظة على جميع أركان الصلاة. يعني شيء أتذكره بالمرة ربما يتعرض على بعض الناس، ممكن إنسان يلبس ملابس تستر ما بين السرة والركبة أو تستر يعني من الكتف مثلا إلى الساق. واضح. لكن هناك بعض الملابس واجب تعرفون طبعا في الصلاة لابد من ستر ما بين السرة والركبة وطبعا من العتقين كما هو معلوم. لكن قد يكون هناك بعض الملابس فيها فتحة في الصدر إذا يمكن من خلالها أن تتكشف مثلا جزء فوق الركبة أو أسفل السرة. واضح. إذا لم يستهم الإنسان تحت ثيابه، فبالتالي إذا كان ممكنا أن تنكشف ويرى من هذه الفتحة ما بين السرة شيء من هذا أثناء الصلاة فهذا لا تصح معه الصلاة. فإما أن يلبس ما يستر تماما ما بين السرة والركبة في هذه الحالة، وإما أن يلبس ثياب الإيه محكمة الإغلاق بحيث لا ينكشف ذلك. إذن يدخل في المحافظة على الصلاة محافظة على جميع شرائطها، كذلك التحفظ عن مفترقها محافظ على أركانها وشروطها، كذلك أيضا يتحرز أو يحافظ على الاحتراز من جميع مبطلات الصلاة سواء كان المبطل من أعمال القلوب، وأخطر أعمال في الصلاة هو الإيه النية، فيحذر من الرياء أو من أعمال اللسان أو من أعمال الجوارح. فمن أدى الصلاة على هذا الوجه كان محافظا على الصلاة وإلا فلا. طبعا نلاحظ هنا التعبير في غاية الأهمية والقدرة، حافظوا فاعلوا، المحافظة مفاعلة، والمفاعلة كالمخاصمة والمقاتلة لابد فيها من إيه؟ من طرفين، المخاصمة والمقاتلة دي مفعلة فلابد يكون فيها من إيه؟ من طرفين اثنين يتقاتلان يتخاصمان يحافظان. فالمحافظة كما بينا لا تكون إلا بين اثنين كالمخاصمة والمقاتلة. قد أوثر هذا اللفظ هنا لأن هذه المحافظة تكون بين العبد والرب تبارك وتعالى. فتأملوا هذا المعنى، حافظوا على الصلاة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذي أمرك بالصلاة. احفظ الله يحفظ نفس المعنى، احفظ الله يحفظ. فاحفظ مقابل حفظ، هذه المحافظة. فالمحافظة فيها تفاعل من طرفين، فيها شيء من الطرفين. احفظ الصلاة تحفظك الصلاة، أو احفظ الصلاة يحفظك الإله الذي أمرك بالصلاة، تماما كقوله تعالى فاذكروني أذكركم، الجزاء جنس العمل. وكقوله تبارك وتعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وكقوله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، فكذلك حافظوا على الصلاة احفظوا الصلاة يحفظكم إلهكم الذي أمركم بالصلاة سبحانه وتعالى. أوثر هذا اللفظ هنا حافظوا على الصلاة، القول الأول أنها تكون بين المصلي وبين الله كما أتينا بالشواهد. ممكن معنى آخر أيضا ولا يناقض هذا المعنى، أن المحافظة تكون بين المصلي وبين الصلاة نفسها. حافظوا على الصلاة يعني تحفظكم الصلاة، فكأنه قيل احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة. وحفظ الصلاة للمصلي، كيف تكون الصلاة تحفظ المصلي؟ على أوجه منها حفظه عن المعاصي. إذا حفظت على الصلاة بالمعنى الذي ذكرناه الجزاء تحفظك الصلاة، تحفظك من ماذا؟ تحفظك من الوقوع في الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء. من حفظ الصلاة أيضا حفظه من البلايا والمحن، أنه ينهار أمام البلايا والمحن أو لا يصبر أو لا يثبت. فالدليل قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ومنها حفظه من عذاب القبر كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد، أن الصلاة تحفظ من عذاب القبر وأيضا تحفظ من عذاب النار يوم القيامة. هناك معنى آخر أيضا من المعاني يدخل في الوجه الأول، أن المحافظة بين العبد وبين الإله وبين الله، يعني احفظ الصلاة يحفظك الإله الذي أمرك بالصلاة سبحانه وتعالى. المصلي كأنه يحصل على وثيقة تأمين، بالذات إذا صلى صلاة الفجر فإنه يكون في تأمين رباني له ينبغي احترامه، بمعنى أن المصلي يكون في حماية الله وحراسته. وانتبهوا جيدا لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا الحديث رواه مسلم. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. طيب لماذا لم يقل الظهر والعصر وكذا؟ لأنه طبعا من يحافظ على صلاة الفجر لا يتصور أنه يقصر في الصلوات الأخرى، لأنها أثقل صلاة على المنافقين. وكان السلف يقولون كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، لأن هذه من علامات النفاق كما سنوي. فطبعا لم يذكر إلا صلاة الصبح هنا، لأن من طبيعي يحافظ على صلاة الفجر أكيد حيحافظ على باقي الأربع صلوات. فقوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حماية الله، في عهد الله، في جوار الله. كأنه يقول إياكم أن تتعرضوا بسوء لمن يحافظ على صلاة الصبح، إياكم أن تتعرضوا له بسوء، لهذا لأن هذا في حماية الله. إذا أجار رجل رجل قال لك هذا في حمايتي، فإذا تعديت عليك أنك تعديت على المجير نفسه اللي هو الذي حماه. فكذلك هنا إذا تعديت أو أسأت أو ظلمت إلى من يصلي صلاة الصبح فتكون كأنك قد خفرت ذمة الله ونقضت عهد الله وتعديت على من هو في حماية الله. واضح؟ هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني احذروا أن تتعرضوا لمن يصلي الصبح بأذى، وإلا فسوف يطالبكم بجزاء التعرض لمن هو في جوار الله وفي ذمة الله وفي عهد الله. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك والله غالب على أمره، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. فمن لم يفعل، يعني من لم يفعل بأن تعرض للمصلي صلاة الصبح بأي أذى أو أي سوء، فمن لم يفعل فقد عرض نفسه للخطر الذي توعده الله به، وهو أن يخلع عنه رداء عونه وتأييره بحيث لا يبقى له أي ملاذ ولا ملجأ، وسيجد نفسه يواجه الشيطان بمفرده بعد أن خذل الله تبارك وتعالى. وانتبهوا لكلمة بعض الصالحين، كلمة رائعة جدا لبعض الصالحين يقول فيها والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. هذه كلمة ينبغي أن يحفظها الإنسان ويضعها إبراسا أمام عينيه. والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، يعني لم يجر العدو سواء الإنسي أو الجني على أن يؤذيك أو يعتدي عليك إلا بعد أن رفع الله عنك حفظه وحراسته وكلا أهله. والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. وهذا حديث حسن. فمن أخفرت الرجل أي نقضت عهده وذمامه، والهمزة فيه للإزالة، لأن الخفارة هي العهد والذمام، الخفارة. فدي من الأشياء التي تنفى زي كلمة أخفى كلمنا عليها قريبا. فالهمزة هنا للإزالة، يعني أخفرت الرجل يعني أزلت خفارته وألغيت ذمامه وعهده. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يقربنك الله من ذمته بشيء. وفيه وعيد لمن آذى المؤمن الذي يصلي الفجر، لأنه انتهك حرمة من هو في جوار الله وحمايته. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا رواه البخاري. بمناسبة هذا المعنى، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. روي أن الحجاج ابن يوسف الثقفي أمر سالم ابن عبد الله بقتل رجل، فسالم طبعا فقيه يعرف الحديث، فأراد أن يلقن الرجل حجة كي ينجو بها من القتل. فالحجاج أمر سالما أن يقتل ذلك الرجل، فقال له سالم: أصليت الصبح؟ ما هو سالم بقى عرض عليه ورايح يقتله. قال له سالم: أصليت الصبح؟ فقال الرجل: نعم. قال: فانطلق. أطلقه من الأسر حرره. قال: فانطلق. فبعد ذلك عرف الحجاج أنه لم يقتله وأنه أطلقه. فقال له الحجاج: ما منعك من قتله؟ فقال سالم: حدثني أبي. من أبوه؟ عبد الله بن عمر، يعني جد مين؟ عمر بن الخطاب. فقال سالم: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح كان في جوار الله يومه. يعني إيه؟ طول اليوم ده هو في حفظ الله وفي حماية الله. فكرهت أن أقتل رجلا قد أجاره الله. فقال الحجاج لابن عمر: أنت سمعت هذا؟ قال لأبيه بقى ابن عمر. قال الحجاج بن عمر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر: نعم. فانظر إلى بركة المحافظة على صلاة الصبح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها. ضامن يعني مضمون، أو صاحب ضمان، يعني تامر لا تامر يعني ذو تمر لا ذو لبن، أو ضامن معنى إيه؟ مضمون. فست مجالس إذا وجد الإنسان فيها فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى، يعني له أمان من الله وحفظ من الله عز وجل. ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها: في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقصص يعذره ويوقره، أو في مشهد جهاد. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله تبارك وتعالى: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. هذا هو الضمان، تأمين، إن الذي يفعل هذا الشيء فهو مضمون له أنه إذا عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. وفي الحديث قال: ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، يضمن الله له أنه عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء. ما زلنا نتكلم في أن الصلاة حفظ وحماية، فمما يحفظ أيضا هاتان الركعتان إذا خرجت من منزلك، يعني إذا أردت الخروج من منزلك، لأن الشمعون حيصلي في الشارع. إذا خرجت من منزلك دي زي الضبط، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن، أو إذا دخل الخلاء يقول كذا، إذا أراد دخول الخلاء مش يدخل الخلاء وبعدين يقول، فهنا معنى إذا أردت. يقول صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين، يعني إذا أردت الخروج فاستحب أن تصلي ركعتين خفيفتين ندبا، فصلي ركعتين. فطبعا الفاء هنا تدل على أن السنة الفورية بذلك، أنك تبادر فورا إلى صلاة ركعتين، بحيث ينسب الصلاة إلى الخروج عرفا فتفوت بطول الفصل بلا عذر. إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، يعني ما يمكن أن يحدث لك من سوء خارج البيت. وإذا دخلت إلى منزلك فهنا يعني بسرعة صل ما تأجلش، فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم اكفني أول النهار أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. وهذا صحيح، إن الله تعالى يقول يا ابن آدم اكفني أول النهار أربع ركعات، صلاة الضحى اكفني، والله تعالى اكفني أول النهار أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك، أحفظك بها إلى آخر هذا اليوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، وفي رواية تجده أمامك، وفي الحديث قال إيه يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك وتجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه. وقال عز وجل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، فسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله عز وجل الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها، فقال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح المحافظين عليها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وفي حديث آخر من حافظ عليهن كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في مفتاح الصلاة وهو الطهارة لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث احفظ الله يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى وأوفوا بعهدي وفي بعهدكم، وقال فاذكروني أذكركم، وقال إن تنصروا الله ينصركم. حفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح الدنيا كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال ابن عباس هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو حين يمسي وحين يصبح اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال يعني الخسف من تحت. ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، ده الحفظ يمتد كمان لإيه؟ لعقبك ونسلك من بعد، وهذا كله من بركة حفظ العبد لأوامر الله، أن يحفظه الله في حياته في بدنه في عافيتي في أهلي في مالي في ولدي في شيخوخته أيضا إذا مات يحفظه الله فيه في ذريته كما قيل في قول الله تبارك وتعالى وكان أبوهما صالحا. قال المفسرون إنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فضلك. كان سعيد بن المسيب الإمام التابعي الجليل رحمه الله تعالى يقول لابنه هكذا لأزيدن في صلاتي من أجلك سأجتهد في الصلاة سواء في تكثير الصلوات النوافل أو الاجتهاد في أداء حقوق الصلاة الفرائض والنوافل والخشوع وكذا وكذا لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. لأنه تنبه لهذا المعنى المحافظة على الصلاة احفظ الصلاة يحفظك الإله الذي أمرك بهذه الصلاة أو تحفظك الصلاة. قال سعيد ابن المسيب لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا. إذن هذه أعظم وثيقة تأمين حقيقي مش تأمين المحرم الربا والقمار والغرر والقمار والغرر كما يفعلون تأمين على الحياة وتأمين على كذا وكذا وكيف تؤمن مستقبل أولادك تأمن مستقبل أولادك إيه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه أعظم وصفة التأمين وأحلها وأضمنها لأنها تأمين من الله سبحانه وتعالى على مستقبل أولادك حتى بعد غيابك عن هذه الحياة الدنيا وكان أبوهما صالحا. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى في عقبه وعقب عقبه. وقال ابن الكدر إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستره. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى. طبعا هي فيها نوع من الخرق العادة عن تعبير أدق هي كرامة لكن نحن نعرف طبعا هي في سنن خارقة العادة سنن الله سبحانه وتعالى وفي السنن العادية اللي هي تمشي مع الأسباب. الأصل أن الحياة تمشي بإيه؟ بالأسباب. وأحيانا يشاء الله سبحانه وتعالى خرق العادة لكن الإنسان لا يعول دائما على خرق العادة وإنما هذا يظهر كرامة أو معونة للعباد الصالحين. فمن عجائب الحفظ الذي وقع على سبيل خرق سنن العادة ككرامة لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقب إيه؟ سفينة كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر به المركب السفينة كثرة وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق. وأنا أذكر رواية أخرى لكن لم أطلع عليها الآن أنه ناداه وقال له يا أبا الحارث أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأسد جعل يبصبص بذنبه علامة السرور والفرح يعني حرك ذنبي تحية له وفرحا به لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي سندها حسن رواية السفينة دي سندها حسن كما قال العلماء يعني. فرأى الأسد فجعل يمشي مع الأسد بجواره حتى دله على الطريق فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. وسمعنا قصص ناس كثير ممن ألقوا في زنازن التعذيب كالشيخ شيخ الله يرحمه لما جوعوا كلب عقور مدة طويلة ودخلوا عليه فإذا بالكلب يعني إيه يلاطفه ولا يمسه يعني إيه بسوء قصص في ذلك يعني كثيرة. أما من ضيع أمر الله فإن الله يضيعه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه. يعني شوف إزاي إن الله سبحانه وتعالى في قصة السفينة حفظ السفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه من إيه؟ بأن جعل الحيوانات المؤذية بالطبع هي طبعها الأذية والافتراس لكن شاء الله أن يخرق هذه السنة بأن جعلها هي التي حفظته. الأسد هو الذي حماه وحرسه ودله على الطريق. العكس من ضيع أمر الله فإن الله يضيعه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه. وأقرب ما يرجو الإنسان نفعه مثلا زوجته أو ولده فيصبح ابنه هذا نكالا عليه ووبالا عليه ويعذبه الله بيديه. يقول الفضيل رحمه الله تعالى إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق خادمتي ودابتي. شؤم المعصية ان المفروض بيخدموه ويحسنون اليه الزوجه او الخادمه والابن اذا عصى الله فيعرف ذلك في سوء اخلاق زوجته ودبته حتى الدب. اني لاعصى الله فاعرف ذلك في خلق خادمي ودبتي. هذا نوع من الحفظ اللي هو حفظ الانسان في صحته وفي بدنه وماله واولاده الى اخره. النوع الاهم وهو النوع الاشرف والاعظم فهو حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، أن يحفظ لك نعمة الإسلام وزيادة الإيمان، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة. هذا من أعظم أنواع الحفظ، أن يحفظك الله بالسنة من ظلمات البدع وبالاستقامة من المعاصي والشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته، يثبته عند الاعتراف ويوفقه أن يقول لا إله إلا الله فيتوفاه عن الإيمان. كان صلى الله عليه وسلم يقول عند نومه: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا متفق عليه. فانظر إلى الحفظ. وعلم صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يدعو الله بهذا الدعاء: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشبت بي عدوا حاسدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع من أراد سفرا قال: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه، فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. يكتفي ليلة القدر.